إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض ليكمل النصاب كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلس إلى الحنطة. العلس نوع من أنواع الحنطة، فيضم إلى الحنطة، والسلت إلى الشعير، أنواع لأنهما نوع جنس واحد. وهذه قاعدة ذكرها في الماشية، إن الأنواع كلها تضم تحت جنس واحد. وهذه القاعدة مضطردة في أبواب الفقه، حتى في الربا يجعلون الفقهاء الأنواع مهضورة والعبرة بالجنس، فيقولون أن الجنس هو المعتبر، أما الأنواع التي تحت الجنس ليس داخلة في أجناس مختلفة، إنما هو من جنس واحد يعتبر كجنس واحد ولا يعتبر الأنواع، يعني تضم الأنواع بعضها إلى بعض. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض. يبقى هو هنا في الفصل ده بيذكر ما هو الذي يضم بعضه إلى بعض، الأنواع التي تحت الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض، وأيضا زرع الواحد في العام بعضه إلى بعض. يعني مثلا رجل زرع أرز ثم بعد ذلك زرع أرز في أرض أخرى، ولكن في نفس العام، ويحدد العام بالهجري أنه من أول العام الهجري لنهايته، يضم ما زرعه من جنس واحد ويجمعه على بعض، فإن بلغ النصاب فسيكون فيه الزكاة، سواء اتفق وقت طلوعه وإدراكه أو اختلف، فيقدم بعضه على بعض ويضم الصيفي إلى الربيعي، ولو حصدت أو حصدت الذرة ثم نبتت مرة أخرى يضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد، فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. بيضرب مثال أيضا في غير المحصود، النباتات التي إذا جمعت نبتت مرة أخرى، فضرب مثال بالذرة، لو حصدت ثم نبتت مرة أخرى، إن هي ممكن زي البرسيم كده هتخرج وتنبت مرة أخرى، فيقول هذا يضم هذا الزرع إلى هذا الزرع. فإن كان له نخل يحمل حملين في العام ضم أحدهما إلى الآخر كالزرع، كذلك النخل يحمل حملين، يعني طلع زرع ثم في نفس العام طرح مرة أخرى، فيضم هذا إلى هذا. وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني إلى شيء والأول والأولى أولى، هذا المذهب أنه يضم. يبقى الذي يضم الأنواع تحت الجنس الواحد، يعني واحد زارع رز من نوع ورز من نوع آخر، هيعتبره كجنس واحد ويضم هذا إلى هذا ويجمع الكل تحت الخمسة أوسق. فصل: ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. وهذا المذهب واختيار ابن قدامة، وعنه رواية أخرى تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض، دي رواية بعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على أنواع حبوب مختلفة، البر والحنطة والزبيب والتمر، الزبيب والتمر ثمر، والشعير والحنطة حبوب، فذكر هذا وحده وهذا وحده. واختارها أبو بكر يعني غلام الخلال لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمخرج والمنبت والحصاد، أشبهت أنواع الجنس. وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، هذه رواية ثالثة، إن الشعير والحنطة فقط يضم بعضهما إلى البعض، والقطنيات بعضها إلى بعض، يعني البقوليات، اختاره الخرقي والقاضي لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس. وهذا ينتقد بالتمر والزبيب، هو بيرد بقى على هذه الروايات ان التمر والزبيب ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم كل صنف منفرد، فلا يضم احدهما للاخر ما ما ما ذكروه. يبقى اذا في هذا الفصل هو بيناقش ان الاجناس لا تنضم بعضها الى بعض. يعني واحد زارع غله وزارع رز، يبقى هذا له نصاب منفرد وهذا له نصاب منفرد، وان لم يكمل هذا النصاب ولم يكمل هذا النصاب فليس عليه زكاه. وذكرنا ان النصاب المره السابقه ان هو 60 صاع هيضربهم في 5 اوسق، يعني 60 صاعا يعني تقريبا نعم حوالي بالنسبة للقمح 2 كيلو في 300 صاع، الوسق 60 صاع في 5 ب 300 صاع في 2 كيلو تقريبا هيساوي 600 كيلو او غيره او اكثر بقليل من الغلة. فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، الدالية اللي هو الشدوف الذي يستعمله الفلاح في استخراج في نقل الماء من النهر إلى الأرض، وهو كالسواقي وغيرها أي آلة من الآلات، حتى المطور المشهور الآن أيضا من الكلفة. وللحديث الذي في أول الباب، ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء، من رحمة الله عز وجل أن يجعل أن الكلفة تؤثر في إخراج الزكاة، بحيث أنه لا نرهق الفلاح بكلفة زائد زيادة في نسبة الزكاة. أما ما زرع بلا كلفة كبعض البلدان يضعون الحبوب في الأرض ويتركونها، وماء الشتاء هو الذي يسقيها، إلا هم يعملوا بعض الأشياء التي تنظم مرور المياه، كأن مثلا فيه الماء محبوس ويضعون قنطرة، يرفعون القنطرة بتمر الماء ويشدون القنطرة بيمنع الماء. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه، واحد في الشتاء يتركها لا يسقيها، وفي الصيف بيضطر أنه يسقيه نصف بالنصف 6 شهور و6 شهور تقريبا، ماذا يفعل؟ هنا يقول أن هيطلع فيها 3/4 العشر فيها، ونصف العشر هناخد نصف نصف العشر ونصف العشر يبقى 3/4 مفهوم. يعني إيه 6 شهور ديت المفروض فيها العشر هناخد نصهم يبقى نص العشر، وبرضو 6 شهور التانية المفروض فيها نصف العشر هناخد نصهم يبقى ربع العشر، يبقى نصف العشر وربع العشر 3/4 ده مجموع النصفين بلا كلفة. لا هو الكل اللي بلا كلفة المفروض العشر صح، هو سقاها بلا كلفة نصف العام يبقى نص العشر علشان بالنص نص عام، يبقى العشر هيبقى نصه. مش المفروض اللي بيطلع انا باخد عليه بطلع عليه؟ ايوه بس هو العبره بالعشر او نصف العشر على حسب العام كله، على حسب العام كله. ده لو كانت زرعه واحده، طب لو كانت الزرعه هي لها موسم 3 شهور في الشتاء خلاص دي خلاص يا بكلفه يا بدون كلفه. وان سقى باحدهما اكثر من الاخر اعتبر بالاكثر، لو فرضنا أنه سقاها بكلفة 7 أشهر أو 8 أشهر هنعتبرها بكلفة كلها، نعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر فاعتبر بالأكثر كالسوم. عشان نقول له بقى أنت بالضبط قد إيه، صعب أن احنا نشوف هو عمل قد إيه بكلفة وعدم قد إيه بدون كلفة. بعض البلدان بيبقى كلفة كاملة زي مصر، ومن غيرهم بلا كلفة كاملة، فدول مستريحين. لا كل الموسم احنا نعتبر ان الموسم عام، يعني الرز بتزرع 3 شهور، ال3 شهور دولت عامهم، يبقى هو زرع من اول ما تزرع لغايه ما تحصد كله بكلفه، لو نصف ونصف يبقى هذا نصف العام. طيب لو كان زرعها عامها موسمها عامها عام كامل يبقى في الحاله ديت ما مش عارف زي ايه، بس هي مثلا النخل لا، ما هو الزرع ليس فيها احوال واتوا حقه يوم حصاده، ماشي حول الزرع من اول ما تزرعه لغايه ما يحصد ده حوله كده. انا بطلع عليها نصف العشر. اهل مصر كلهم بيطلعوا نصف العشر عشان خاطر منسوب المياه منخفض في الترع، فبيضطر ان هو بينقلها عن طريق آلة، وهذه الآلة من الكلفة. وقال ابن حامد يجب بالقسط لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل. هنا ابن حامد فقيه من فقهاء الحنبلة رأى رؤية بالقسط يعني إيه؟ يعني هو هيحسب بالقلم والورقة وفي النهاية شوف النسبة كام، 60% 70% 80%، ويحسب 80% يضربها في عشر لو كانت بكلفة، أو يضربها في نصف العشر إن كانت بغلفة، والباقي 30% يضربها يعملها بالآلة الحاسبة كده، وفي النهاية تطلع مثلا بدل 3 أرباع هيطلع مثلا 80% أو 70% ويخرج عليها الزكاة. ويجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر، فرضنا بقى احتاس لا يستطيع أن يحسب، هنقول يبقى تطلع العشر احتياطا لأنه الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين. هنا الساعي معناه أن الإمام ولي أمر المسلمين يبعث لأصحاب الأراضي ساعي يخرس الزرع ويأخذ منهم الزكاة كما كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففرضنا الساعي قال أنها بكلفة، ورب المال الزارع الفلاح قال أنها بغير كلفة، ناخد بقول مين؟ هناخد بقول رب المال، قول رب المال من غير يمين، لأن أداء الزكاة ليس فيه يمين، اللي هو لأن ده أمر شرعي فهو يخرجه بلا يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب، لأن دول الحديقتين ملكه ملك لشخص واحد فيضم أحدهما للآخر، وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر، لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. موضوع الحساب ده يعني إيه؟ طريقة حساب الزكاة طريقتين، طريقة فروض زي زكاة المواشي إن من أول 36 لغاية 46 يأخذ فرض، ومن 46 لكذا يأخذ فرض وهكذا، ونظام تاني إن فوق النصاب كله بيضرب النسبة المئوية زي النقود، لو بلغ النقود النصاب بضربه 2.5% وخلاص، ما بحسبش اللي زاد عن النصاب أحسبه 2.5%، ده أنا أحسب من الصفر، يعني اعتبر النصاب 1000 جنيه واحد امتلك 2000 جنيه هيخرج على 2000 كلهم 2.5%، يبقى ده بنسبتها ما فيهاش تضرر، ده معناه ويجب فيما زاد على النصاب بحساب. فصل. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. هنا بيضع حد معين في وقت أداء الزكاة بالضبط، فهو بيقول هنا إذا بدا الصلاح واشتد الحب، ده الحد الفيصل بين إيجاب الزكاة وعدمه، فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء عليه لأنه تلف قبل الوجوب. نضرب مثال، واحد زرع رز أو قمح قبل اشتداد الحب جاءت آفة فأكلت الزرع، سيول أكلت الزرع أو حريق، وجب عليه الزكاة أم لا؟ لم يجب. يبقى إذن حد وجوب الزكاة هو بلوغ إذا بدا الصلاح أو اشتد الحب، واشتداد الحب وبدو الصلاح هذا أمر معلوم عند الفلاحين بالضبط، متى يستطيع الفلاح أن يأمن العاهة على الزرع إذا اشتد حبه أو على الثمار إذا بدا صلاح. وسيأتي فصل كامل إن شاء الله في ضبط كيفية بدو الصلاح في كثير من الثمار. فأشبه ما لو أتلفت السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار، الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. طبعا هذه قاعدة عامة أن الإنسان لو فعل شيئا يهرب فيه من الزكاة يعامل بنقيض قصده. وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان. طب احنا اتكلم عن اذا تلفت تلف الزرع قبل بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة. طب تلف بعد بدو الصلاح وقبل حفظها في البيدر، البيدر اللي هو الجر، المكان الذي يجمع فيه الحبوب، والجرين اللي هو الجر، الأماكن واسعة بيضع فيها الزروع بعد جمعها، بغير تفريط فلا ضمان عليه سواء خرصت أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه، لسه ما امتلكهاش. يبقى دي نقطة تانية، لو إن الفلاح جمع الزكاة ووضعها قبل أن يضعها في البيدر تلفت، يعني هو لسه حصدها وقالوا بكرة إن شاء الله هنجمعها في شوية عشان ننقلها، جاء سيل وأتلف الزرع لا يضمنها لأنه لم يفرط. ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، هو بيستدل لسه يعني، وإن أتلفها أفرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم. هنا فرضنا بقى بعد ما جمعها في الجرن وفرط فيها لم يضع عليها حارس أو أتلفها حرقها أو أهمل، يضمن نصيب الفقراء. يعني إيه نصيب الفقراء؟ يعني حيضمن 5% من هذا الزرع لأنه لا يمتلكه، هو يمتلك منه 95% لأنه بعد الحصاد انتقل 5% اللي هو نصف العشر من نصيبه إلى نصيب الفقراء. وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول، ويضمنها يعني. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار حين بدو صلاحها، لما رأت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل. التخريص ده عبارة عن تقدير بالنظر، الساعي ده بيبقى من أهل الخبرة في تقدير هذه الأشياء، فينظر إلى الأرض وبهذه النظرة يستطيع من خلالها تحديد كم ستخرج هذه الأرض. وكذلك النخل بينظر للنخل يعرف هي كم سيخرج منها، فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ويجزئ خارص واحد لحديث عائشة، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم. لا لا خلاص هو بيكتفي بالتخريص، ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة. دي صفات الساعي المخرص، أن يكون مسلم أمين غير متهم ذا خبرة، 4 شروط. فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف. هنا هو بينبه المخرص على ذلك، إنما هو من خبرته لابد أن يفعل ذلك، أنه يقيم كل نوع على حدة، لأن العنب ما بيطلعش منه زبيب بنفس الطريقة في حاجة واحدة، في عنب بيطلع نصه مية ونصه يكون زبيب والربع والثلاث أرباع على حسب نوعه، فلابد للمخرص أن يحدد هذه الأنواع. منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه، ومنها خلاف ذلك. فإن كانت نوعا واحد خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة. الحسب بقى هو مهارته، ساعات مهارة المخرص ان هو يرى النخلة الواحدة ويضربها في عدد النخلات، ده لسه مبتدئ. المخرص المتمرس بمجرد نظرة واحدة لعدد النخل يستطيع أن يقدر ما سيخرجه هذا النخل، ثم يعرف المال، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء. فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذون منها. يأخذون فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه فليس عليها أكثر من حقهم منها. هنا مسألة الفقراء شركاؤه دي مسألة مستقرة عند الفقهاء، إن بمجرد إتيان وقت أداء الزكاة دخل الفقير في الملك جبرا. يعني لو المؤخر الزكاة ده عمل مشكلتين، وقع فيه ذنبين كبيرين. الذنب الأول تأخير الزكاة، الذنب الثاني ظلم الفقراء بعدم إعطائهم حقهم في وقته، نؤخر على الفقير أداء حقه سنين طويلة. وهذا لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، يعني تمليك، اللام يسموها لام التمليك، فليس عليه أكثر من حقهم منها. وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص، يعني يقول خلاص أنا هتصرف فيها والفقراء لما يأتي وقت الحصاد هعطيهم حقه. فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين، وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه. الخارص إذا أخطأ يخطئ في شيء يسير يحتمل، يعني مثلا قدرهم 100 طلعوا 110، 100 طن طلعوا 110 طن، خطأ يسير مغتفر يحتمل خطأ. فجي واحد قال لا ده هو 200، هو خرج 100 وهو خرص 200، يعني تقديره ضعف الموجود، فهذا غير محتمل، لا يصدق، لأن هذا الخارص مجرب، ما هوش مبتدئ، ده مجرب. ولا يحل لولي الأمر أن يبعث للناس مخرصا ليس ذا خبرة، لأن من شروط المخرص أنه يبقى خبرة. لازم يطلع الأول دورات تدريبية مع مخرص آخر لغاية ما يصل لمرحلة يستطيع من خلال التخريص وحده، بعد ذلك يعتمد عليه. إنما دون ذلك زي أي مهنة في الدنيا، الطبيب لا يستطيع أن يمارس عملية الطب إلا بعد اجتياز بعض الدورات التعليمية اللي بيعملها، يا إما سنة امتياز، يا إما النيابة بتاعته، يا إما تكليفه بقدر معين لغاية ما يصل لمرحلة يحضر فيها الماجستير، عشان نقول ده حاذق. فكذلك المخرص لابد أن يجتاز. فمستحيل يجي مثلا دكتور عيون ويجي الراجل يقول أصل هو وصفها لي بطريقة خطأ، خطأ لا يخطأ فيه طبيب مبتدئ مثلا. فكل شيء بيبقى الدعوة لها قدر من المصداقية لابد أن تصل إليه. ليه ما نكتفيش بالوزن وخلاص منع للمشكلة؟ فيها مشقة، إن هو يستنى لما يوزن مشقة، لأن الإمام بيجمع هذه الأموال كلها في بيت المال وينفقها على الفقراء. وإن ادعى غلطا كثيرا فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. هنا الزكاة أمانة فلا تكون مضمونة بالشرط كالوديعة، يعني الودائع مضمونة بالشرط. ورجل وضع عند رجل وديعة، الوديعة لو أنه فرط فيها هتبقى مضمونة، طب فرضنا ما فرطش فيها لم تكن مضمونة، لأن الوديعة حفظها لمصلحة صاحب المال. معنى الكلام ايه؟ انا عندي 1000 جنيه وانا مسافر وخايف عليهم، وضعت عند حد من الناس وقلت له بص الوديعة دي امانة عندك بس بشرط لو ضاعت هاخدها منك. هذا الشرط مهدور لان الوديعة اصلا غير مضمونة شرعا، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، مقتضى عقد الوديعة عدم الضمان، لان الشرع قال ان هي انت اللي حطيتها عنده، وكونك تشكك في امانته ده على خلاف انك انت اديتها له، انت ما خدتش عليه ورقه فكيف يضمنها، وان الوديعه قائمه على حفظ اموال الناس والمستفيد الاول منها هو صاحب المال، فضمانها يوقف الانتفاع منها، هيبقى هيعطل معنى من المعاني الشرعيه لحفظ اموال الناس. فكذلك الزكاة، لأن الزكاة أمانة لا تصير مضمونة بالشرط. يعني المخرص لو خد المال نقول له بشرط إن هي لو خدتها تبقى مضمونة عليك، لا، ده هو أصلا وظيفته إن هو ياخدها. ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها في أفنانها وعناقيدها، ولم يسمع بالخرص في غيرهما، ولم يسمع بالخير بالخرص في غيرهما ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق، حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. هنا بيضرب مثال بمسألة الرطب اللي هو البلح والعنب، لما يجي خرصهم المخرص هيخرصهم وهم كذلك، وده من أصعب أنواع التخريص. يجي للعنب وهو عنب يقدره ويحوله لزبيب ويقول ده هيطلع منه دول 10 طن عنب هيطلع منهم 5 طن زبيب، ده تقدير، وبيقدره بالطريقة دي علشان إذا انتظرنا أنه هو يبقى زبيب، افرض صاحبه عايز ياخد يأكل منه جزء منه أو ينتفع به عنب ويبقي الباقي زبيب، فلازم يقدر في هذه الحالة لأنه أيسر على التقدير من بعد ما يبقى زبيب. الزيتون ليه ما بيتخرصت بالطريقة دي؟ لأن لا يستطيع المخرص أن يرى حبوب الزيتون وهي مستترة في الورق، أما العنب واضح والبلح واضح. وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال. هنا بقى المخرص، وهذا من رحمة العلماء ومن رحمة الشريعة، المخرص لما يجي يخرص هيسيب ربعه، مش هيحسبه، يعني هو طلع قدامه 10 طن هيقول 7 طن ونص. ليه؟ لانه هيعمل حسابه ان صاحب الارض هياكل منه، يعني هياكل بلح هيطلع، لما البلح يبقى احمر هيطلعه، ولما يبقى اصفر هيطلع، على ما يبقى تمر هيتهدر منه كتير، الناس هتاكل منه، وهذا ربما يكون رجل كريم فيخرج منه الربع توسعة لرب المال لحاجته الى الاكل منها والاطعام، ولانه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمرة. وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. ده ضعيف. وعن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال خففوا عن الناس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. عرية الذي يعير للناس ويأخذ منها، والواطئة التي تطأها الأقدام وتقع وتسقط، والأكلة الواطئة اللي هي السابلة يعني بتقع في السبيل ويأخذها الناس، والأكلة أرباب الأمم الذين يأكلون منها، والعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان. فإن لم يترك الخارج شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم بقدر الربع يعني، ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك قدر ذلك جاز. فرضنا أن الإمام ما لم يبعث خارصا، وربما رب المال يتصل بواحد يقول له تعالى خرص الزرع عشان أعرف أنا إيه هأبقي قد إيه وأخرج قد إيه. ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه، وهو الذي يصلح أن يفرك ويؤكل مما جرت العادة بمثله. وإن احتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة، فلا يكلف منه ما يهلك ما يهلك أصل المال، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة. معناه إيه؟ حصل في الأرض عطشت، فاحتاج الفلاح أن يقلع بعض الثمار ليرتوي الباقي، يقول الماء اللي في الأرض مش هتكفي كل الزرع، فهنضطر ان احنا نشيل ربع الزرع عشان الباقي يستطيع ان يعيش. فهنا بيقول لو احتاج الى قطع الثمره قبل كمالها لخوف العطش او لتحسين بقيه الثمره جاز قطعها، يبقى ده مش هيتحسب عليه من الزكاه، لان العشر وجب مواساه، احنا اصلا وجب العشر مواساه، مش هنكلفه ان يؤدي العشر وفي نفس الوقت يدمر بقيه الزرع. فلا يكلف منه ما يهلك أصل الزرع، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة. دي معنى تاني، الشجرة فيها كمية من الثمار كثيرة، لو استمرت هذه الكمية من الثمار الشجرة هتموت، فهو بيضطر أن يزيل بعض الثمار عشان تحيا الأصل. ده معناه أن هو بقاء الأصل هيثمر كل عام، وإنما لو بأبقيت الثمرة وأهدرت الأصل سيكون ضررا على الفقراء لتكرر حقهم فيها كل عام، يعني كما هو أحظ للمالك. فإن كفى التجفيف لم يجوز قطعها، لو فرضنا أنه في وسائل أخرى لحماية الثمرة بخلاف القطع يجوز، لا يجوز له القطع، فإن لم يكفي جاز قطعها كلها أو كلها. وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبة رديء كالخمري أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبربنة جاز قطعه. قال أبو بكر عليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا، وذكر أن أحمد نص عليه. طبعا هو هنا لما بيتكلم عن هذه الأنواع، هو أنواع ما بيجيبش زبيب أصلا، يعني ليس فيها زكاة، فهو حر يجوز قطعها لأنها لا غير مخاطب بأداء الزكاة فيها. قال القاضي لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه، فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ماله، يعني برد على كلام أبو بكر. ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجزاز بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جزها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء، فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي. ده خيارات للساعي، ممكن يقول له الخمسة في المية يساوي 10 شجرات دول بتوع الفقراء، وممكن يقول له أنا هقسمك في الكيل بعد ما تطلع حقه 5% من الكيل، وممكن يبيعهم لرب المال ويقول له هات فلوسهم وانا بقسمهم على الفقراء. هذا التخيير لا يكون الا للساعي فقط، ما ينفعش التخيير يكون لرب المال هو اللي يختار، لان الساعي نائب عن الفقراء في قبض الاموال. وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا، ومن الحبوب الا مصفى، يعني الحب الرز يخرج مصفى بعد التبييض، ان اخرجه قبل التبييض هيعمل حساب إن اللي خارج من القشر، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار، فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديئا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته كذلك، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، يعني فرضنا عامل رز 3 أنواع هيطلع من ده الخمس ومن ده 5% ومن ده 5% وده 5% عشان يكون مقاسم الشركاء الفقراء في هذه الشركة، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشقيص يعني قطع، لأن الثمرة كلها على المشاع. وقال أبو الخطاب إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. أما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج منه حبه جاز كسائر الحبوب، وإن أخرج زيتا كان أفضل، لأنه يكفي الفقراء مؤنته ويخرجه في حال الكمال والادخار. هذه على الرواية على أن الزيتون فيه زكاة، إلا أنه رجح في الأول أن الزيتون ليس فيه زكاة. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين، يعني يحق للمزارع أن يبيع الزرع بمجرد الحصاد ويبقى 5% للفقراء، يعني طلع 100 شكارة هياخد منهم 5 شكاير ويبيع الباقي، هو حر. وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه، كأرش الجناية. أرش الجناية معناها إيه؟ وهو ماشي وقع منه خطأ حصل فيه جناية، هذه الجناية تلف مال، أتلف مال، كسر إزاز عربية، كسر إزاز عربية ده واجب عليه أنه يضمنها لصاحبه، بخلاف ما هو المتعارف عند الناس أن العوض حرام. لا، هذا ليس قاعدة شرعية ولا نص حديث نبوي أن العوض حرام، من أتلف شيء فعليه إصلاح. أما الفضل من الناس ده أمر عظيم، أن الناس بتسامح في الأخطاء ده كرم، إنما شرعا وجب عليه الضمان إلا أن يسامحه صاحبه، لأن بعض الناس يتلف أموال الناس يقول إن العوض حرام، وتصبح أموال الناس غير مضمون. أموال الناس مضمونة، حتى لو الشيء وقع خطأ، عيل صغير مسك طوبة عنده 3 سنين، حدف الطوبة وقعت على أزاز عربية كسرتها، وجب على ولي هذا الطفل أبوه أن يعوض صاحب السيارة بقيمة ما تلف من السيارة، ده واجب، إلا أن يسامحه صاحب السيارة. فهنا بيقول قروش الجنايات، قروش الجنايات هي دي اللي هو الفروق. هل تمن إزاز السيارة 400 جنيه والراجل يمتلك 1000 جنيه، هل نمنعه من التصرف في مالي كله علشان خطر هذه الجناية؟ نقول له لا، انت يجوز لك انك تتصرف في 600 جنيه، اما 400 جنيه الجناية ديت مش ملكك، ده ملك صاحب السيارة. فهنا بيضرب مثال بقروش الجنايات يعني. فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبيعه. يعني لو فرضنا باع المال كله، هنقول له 5% ده واجب عليك إنك تشتريهم تاني وتديهم للفقراء، لأنك أنت بعت حق الفقراء. لو الفقير قال لك بيع لي، دي حاجة تاني، يعني جيت تدي للفقير، وعدت الفقير على يوم الحصاد وقلت له أنت لك 5 تشويلة من عندي، جه الفقير لقاك بتبيع زرعك فقال لك بيع لي معاي، ده يحق ليك انك تبيع له، لان هو اصبح صاحب المال فيحق ليك انك تبيع له. اما تبيع بدون اذن الفقير، ده انت كده تعديت على حقه، لانه شريكك يوم الحصاد اصبح لك شركة في 5% يوم الفقراء. ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنه. موضوع الخراج اللي هو الارض التي يدفع عليها اجرة، بغض النظر بقى ان الفقهاء دخلوا فيها على الخراج او اجرة، شيل الخراج وحط اجرة، فوجب في الأرض واجبين، قدر الزكاة على العشر على الزرع، والواجب قدر الخراج اللي هو الأجرة لصاحب الأرض. هي بقى صاحب الأرض مش هتفرق إن هو الدولة أو أملاك خاصة. هنا بيتكلم عن أملاك الدولة، إمتى تكون الأرض دي ملك للدولة؟ في نوعية معينة فقط، هي الأموال أو الأراضي التي فتحت عنوة، عنوة التي لم يصالحنا عليها أهلها، جينا نفتحها وقفوا وصدونا عن الفتح، كمصر والشام والعراق اللي هي الروم وفارس لم يستسلموا، حربوا لغاية من هزموا، فدي فتحت عنوة. فكان من عادة الصحابة أن يجعلوها وقفا، ما فتحت عنوة تجعل وقفا، فجعلوا أراضي مصر كلها والشام والعراق وقف للمسلمين، كل ما يخرج منها يعود على المسلمين، سواء ساكني هذه الأرض أم ساكني أرض غيرها، خير كبير جدا. فكل هذه الأراضي التي تزرع، وهذه من رحمة الله على هذه البلاد، لأن لما كل هذه الزروع أو كل أجرة هذه الأراضي تعود لبيت المال، سينتفع الفقراء في كل البلدان، فإذا خير هذه البلاد سيعود لجميع المسلمين. وهذه البلاد هي أخصب بلاد موجودة، كلها قائمة على الزرع، العراق والشام ومصر فيها أنهار كثيرة وكلها قائمة على الزروع. فمن رحمة الله عز وجل أن هذه البلاد فتحت عنوة، لأن لو فتحت، لو كانت فتحت صلحا لكانت هذه الأراضي ملكا لأصحابه ولا يدفع شيء للدولة، هو صح يزرع ويأخذ لنفسه. أما هذه لما كانت وقف عمر الخطاب لم يقسمها بين الغانمين، قالت هي للمسلمين. فحلها إيه شرعا؟ حلها إن اللي يمتلك أرض هيدفع أجرتها لبيت المال وعشرها أو قيمة النصاب لبيت المال، ويجتمع العشر اللي هو الزكاة، والفقهاء بيسموا زكاة الزروع عشر، والخراج اللي هي الأجرة في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها يعني في عينها، والعشر في غلتها يعني زرعها، لأن الخراج مؤنة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة، والقيمة في الصيد المملوك على المحرم، الصيد المملوك على المحرم في كفارة وفي قيمة الصيد، الصيد المملوك، الصيد المملوك يعني رجل امتلك صيد ومحرم قتله هيبقى عليه كفارة وعليه قيمة الصيد لصاحبه. وقال الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، ده رواية تانية بس المذهب الأول، لأن الخراج دين في مؤنة الأرض فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه، يعني اللي بيجعلها على القواعد يعني. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب أو لا يحتسب به فكذلك يخرجها هنا. يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها. هنا بقى لو واحد من أهل الكتاب ذمي اشترى أرض عشرية، عشرية يعني فيها زرع، هيؤدي الخراج فقط مش هيؤدي الزكاة، يبقى هنا أفضل من المسلمين ولا لا؟ أفضل من المسلمين، عشان الناس اللي بتقول إن مواطنين من الدرجة الثانية، لا، كل واحد ليه أحكام، المسلم يؤدي زكاته والذمي يؤدي جزيته، جزية زي ما المسلم، مش هناخد من الذمي جزية، مش هناخد من الذمي زكاة، ومش هناخد من المسلم جزية. فكل واحد له وظيفة شرعية، الوظيفة الشرعية للمسلم انه يؤدي زكاته لبيت المال، والذمي يؤدي، هو الذمي عايز يقعد في البلد لا يؤدي زكاة ولا يؤدي جزية، يعيش مجانا، مفيش في الدنيا بلد حد بيعيش فيها مجانا، ولكن الله عز وجل هو اللي بيقسم هذه الأشياء. الله عز وجل قسم الأشياء التي تؤخذ من المسلمين بقدر الزروع وبقدر الأموال عشان تكفي، لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأرض ويعلم ما فيها، قال إن الدنيا مش هتمشي إلا بالزرع وبالأموال وبالمواشي، وجعل في كل صنف من هذه الأصناف الزكاة حتى يحصل فيه توازن في يعني واردات البلد. فكذلك الذمي هيؤدي هنا، هيؤدي الخراج اللي هي الأجرة اللي بيدفعها المسلم، ولا يؤدي الزكاة لأن ليس عليه زكاة، ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة. فأشبه ما لا اشتروا سائمة، واحد ذمي اشترى سائمة مش واجب عليه زكاة، ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة. هنا مسألة دائما الفقهاء ينصون عليها، إن الإمام يراعي شراء أهل الذمة للأراضي، ودي نقطة مفصلية بعض العلماء يبالغ فيها جدا وعنده حق، إن الإمام لازم يجيله كمية مشتريات أهل الذمة من الأراضي للدولة، لأن الأراضي دي هي موارد الدولة، لو استولى عليها أهل الذمة لاستطاعوا على التضييق على المسلمين، اشتروا مثلا نسبة 80% من الأرض الزراعية في يوم واحد، ممكن يؤذوا المسلمين في أقواتهم، هيقولوا كده كلنا هنزرع لب ومحدش هيزرع رز أو قمح، فهيضطر المسلمين إن هم يستوردوا القمح من بلاد أخرى، فده ضيق في معيشتهم، فلابد من الزراعة، ونوعية الزراعة تكون لها، ده أمن قومي، الزراعة ده أمن قومي، نوعية الزراعة لابد أن يتحكم فيها المخابرات، مش ليه؟ لأن مش معقول الناس كلها تزرع لب ونروح نستورد القمح ونبيع اللب، وبقت مقلى اللب بقت أكثر شيء بيكسب دلوقتي، أحسن من المحلات السوبر ماركت وأحسن من الصيدليات. فده لابد من تقنين هذه العمليات، لان اصبح الناس دلوقتي احنا وبقت الدول الكبرى بتتحكم في البلاد المسلمين بسبب قلة قوتهم، بسبب عدم اهتمام البلاد المسلمين بكيفية الزراعة وأهمية الزراعة. فهنا بينبه ان يكره لأهل الذمة او يكره بيعها لهم، ده هنا قفلها خالص. لما نبيع لأهل الذمة لازم ناخد بالنا منها. وتسبب هذا الأمر لبعض البلاد ان اصبحت لهم حقوق حقيقية في البلاد. يعني العراق كانوا اليهود بيشتروا أموال في العراق من قبل الحرب بالعراق بسنين، فجت بعد سقوط العراق قالوا دي أملاكنا، ده احنا عايشين فيها زي ما حصل في فلسطين، دي أملاكنا، دي احنا شارينها من زمان، احنا عايشين في بلاد في أملاكنا. طلبوا الجنسية وطلبوا بأشياء أخرى، أصبح لهم حقوق، حق ملك. فمين اللي اداهم ملك ان هم يروحوا يشتروا أرض؟ في حين ان في بعض البلاد الإسلامية مسلم لا يستطيع ان يشتري ارض. روح السعوديه كده اشتري هناك 100 متر، ممنوع لغير السعودي ان يشتري. هو ده عندهم امن وعندهم هم حرين ان هم يمنعوا البيع لحد او ولكن كذلك كل واحد يضع القوانين التي تاتي بمصلحه البلاد مش تهدر مصالح البلاد. فهنا لما يقول ان هم يكره بيعها لهم لالا يفضي الى اسقاط الزكاه، ده بينظر الى ان هم مش هيطلعوا زكاه خالص، فبلك بقى بتضييق المسلم على المسلمين. وعنه يمنعون من شرائها، لذلك اختاره الخلال وصاحبه، فعلى هذا إن اشتروها ضعف العشر عليه. يعني الإمام يقول خلاص انتوا هتشتروها هنأخذ منكم جزية مضاعفة، كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضعف عليهم ما يأخذون من المسلمين. زي التاجر الذي يأتي إلى بلاد المسلمين وهو حربي ويتاجر داخل بلاد المسلمين، يؤخذ منه العشر، عشر التجارة. ليه؟ لأنه عندما يأتي بالبضاعة ويبيعها داخل بلاد المسلمين سينتج عن ذلك وقف بعض البضاعة التي داخل البلاد، كساد للبلاد. فالإمام يأخذ منه عشر التجارة، عشر كمان مش عشر التجارة، عشر رأس المال المتاجر به داخل البلاد، عشر رأس المال، بحيث ان هو يعوض بيت المال على الخساره اللي هتحصل في البلد. زي دلوقتي اللي بيعملوا جمارك، بيحصلوا جمارك على الداخل، بس الجمارك دلوقتي على المسلمين وعلى غيرهم. انما هو الصح ان هو يتخذ على الحربي الذي ليس له مال في البلد، والذم يؤخذ منه نصف العشر. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربه من اوسطها، ده ضعيف. وقال الترمذي أو صححه الشيخ الألباني ورواه أبو عبيد عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة، ده اللي ضعيف. وقال الترمذي في إسناده ما قال، ولا صح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء. ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قرب والقربة مئة رطل، كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين. بقى فيه تكلفة ومؤنة. وقال أصحابنا نصابه عشرة أفرق أو أفراق، لأن الزهري قال في عشرة أفراق فرق، ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق ستون رطلا، وحكي عن القاضي أنه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا. والمشهور عند أهل العربية أن الفرق بالفتح يعني الذي هو ثلاثة آصع وهو ستة عشر رطلا. ثلاث آصع الفرق وهم عشر أفراق يبقى كام؟ 30 صاع. الصاع تقريبا 2 كيلو وشيء، يعني تقريبا 60 كيلو. شيخ ابن عثيمين قال 62 كيلو أو 65 كيلو تقريبا، ده نصاب العسل. ولكن في أي عسل؟ أم في عسل مخصوص؟ أم في عسل ليس فيه كلفة؟ الأمر واسع والأمر ليس فيه أدلة أكثر مما ذكروه الفقهاء، بحيث أنه هو لو كان فيه مؤنة أو غير مؤنة أو غير ذلك وفيه العشر وخلاص. فالعسل كالجمهور يقولون أن العسل ليس فيه زكاة أصلا، والحنابلة قالوا فيه زكاة، ولكن الذي ورد من الأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها الزكاة. طيب عسل التجارة يكون فيه الزكاة؟ طب احنا انتهينا من عسل الايه؟ طب عسل التجارة اللي هو تقريبا 90% من الناس بتعمل مناحل عشان تتاجر، ده في عروض، عروض تجارة، ده بقى اللي ما فيهوش خلاف فيه هيطلع 2.5%، ده ما فيهوش نصاب، ما فيهوش نصاب 10 افرق او 60 كيلو، ده يطلع 2.5% من قيمته اذا بلغ نصاب المال. زكاة الذهب والفضة نجعلها المرة القادمة ان شاء الله. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.